الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم سورة مائدة آیت نمبر 67 دغه ګمرا قوم د اسلام د هدایت د پاره سره لیږلي خپل رسالت خپل دعوت کې کمی نه راوړه کوتاهي نه راوړه ځکه یو بشري تقاضا دا ده چې کله مخالفت ډېر شي مخامخا انسان حوصله کمزوري کېږي او بیا د عربو حالات هغه خو چې داسي چې پیغمبر علیه السلام په کومه زمانه کې راغلي سیاسی طور باندې د بدنظمۍ او د انتشار ښکار شوي معاشي طور باندې یو بدحاله قوم اخلاقي لحاظ سره ډېر ابو شراب خوري ګواري بدکاري او چې د مخته باندې کومه خرابي وه هغه ته هغه قوم ته وه یو کس سره ظلم کول یو کس وژل دا بهادري ګڼلې شوه ماشومه نبوه بیې راغوستي هغه د جنډې خطول دا د خپل غیرت ګڼه ښځو خرچي به یې کوله اصراف ته یې کول هغوی ته د سخاوت وي دا د هغوی اخلاق دی دیني لحاظ سره هغوی دومره پرېوتې خلک وو چې په لار کې به ورته څه شي جوړېدل کوم هغه بیا رسته مخې ته دوشي خو د سجدې به ورته لګول کاسانو ته سجدې لګولي کاسانورو ته سجدې لګولي کاسانورو سپومو ته سجدې لګولي اور کا سجدہ بولے جی حد کرا دلی سے اللہ اگر کور شکل عبادت لے اللہ کے دا جو کرو اور اعتراف کم کو چدا دا اللہ کور دو گانی دا دو منگوران دا دو خدمت داری دا باوجود دا غینا بری سو سی سبتان اریشی اخو دو دا دو عبادت دا ازا دو مخرابے حکمون یو قوم اخلاقی لحاظ کرن تشی اعمال لحاظ کرن تشی عقیدے میں ہم کرم کشی سیاسی و معاشرتی لحاظ کرم کشی اور سلم جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پاک فرمائے کہ اے پیغمبر با کم رکھا رہا گئے تبا یہ قوم کی بھی سبا سے بدلے سخت دیتی گا سخت دیتی گا سخت دیتی گا سخت دیتی گا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پاک بہت خبر ہم سے کہ اے پیغمبر خسر کا تھا بے جی با حالت بدل نکے فما بلغت رسالتي من هذا رسالات حتى بعد نكتب هذا ما في غام يو نرفع بقى عند اثنين دي في غام الله الصلاة والسلام ده في غام هاي من يشتما ده في دعيشنا في خلق خبر رسيس بأغبارنا تقتل أخلاقه تقتل الكربار من عنده تقتل بكار من عنده نظر خلق إصلاح ورده ده في غام هاي من مسلم خلق ديه على سيروسي في أغب خلقه أمير السعيد صلاته إذا شكلت في غنبرية الملوكة كانت يغمر عليه الصلاة والسلام تقسم الغاز بأن رأي خلقه في البيوتك Evet, makinelerin çöktüğü. Osman çöktüğü. Ve neyse hak kararlısı. Zelil-i kamzuri karatı hükümranin ne kullandı? Zıbeti ne yoktu? Ağa karatı hükümranin yoktu. Elhati ve yoktu. Malle Fatiha Hamer Aleyhisselatü Vesselam da parmağı ki şafi Resulü Tanet Yoruydu. Ve ki hamdala sebedat yarı katmeye. Dahtacı mağuriye. Ve ayyuhar Resulü ki hamdala. Zende sırata var. Ma unzula ileyh. Arati nazil ki şöyle bir zaten. Min Rabbi tabi sana kadar aksana. Kim kuhab da tanazil şöyle, kim seyyed da kadar ki şöyle, kim din da kadar ki şöyle. Ve orta ve murta. وإن لم تفعل فقد كان مكر عباد أمرك كما بلغت رسالته متى أمرك رسالة هذا رسالة يا حق عباد مكر وإذا كنت بحجة اللغة المحامة عنه في غمر عليه الصلاة والسلام صحابة كرامك فالي كبار صحابة كرام موجود دي في غمر عليه الصلاة والسلام متفق الزوجين صحابة كرام متفقوش في المسلمان متفقوش في ألا هل بلغت خاش شما دا دين دور رسو كدر عمر رسو صحابة كرام ايو جبا باندي وطولي هاو يا رسول الله هاو نرسو والشفادة دي حقا باك في غمر عليه الصلاة والسلام متفقوش فرمان فليبلغ الشاهد الغائلة أخرى تكون حاضرية لا غائبين تأورك ولا تأخذين واردة ما يقول لصحابة كرامة يا بغدي لدنيا قد تأورك وفي غمر عليه السلام برا في غامات دا قرآن ودا حديث إذا كنت لغا أهوي أرسل وفدانت أنداز دان لأرسل إذا كنت لغا في الصحابة وحديثه وخاف يدده من يكفر وفي الله لا نوع حديثه حسنا إذا مرسل أوضاع حديث ما تاتني رسولي رفض حديث تدوان من حديث معي وأخبر به معاذ عند موته أصدوان من ذا حديث ما تحضرت معاذ رضي الله تعالى عنه هذا مرسل وقت بيان شيء لكن أقول بنا غار نحن تدولا مثل ما تاتبت يغمر وفي غمر عليه السلام حديث ما تاتني أو برد وغم وضيط رأي جسمان ضغيدا دين خلق الله يريد جملة الله في غمان صلاة السلام تفرمع الإيتي غمان والله يعصمك من الناس الله بساتين الله بسفادت سيصاب خلقه هم شرير قوم بسردار قوم بسفا قوم بسرع جيد نجرياته وبشوش مخالفتك هذا بخام قاشي قوم قابلتك قوم مخالفتك فاتب التشريف والضرر بالرسل في عمر عليه الصلاة والسلام فالله قاد دا الدين ورسل حكم دا تكون في التبدا دا دعوة ورسل فاتبنا قام رسل تشريف رسل فاتب رسل قام الله عليه هذا الساحق هذا والله يعصمك من النار الله بحفاظت كيف هذا خلقنا إن الله بفضل الأحفاد لا يهدى القوم الكافرين هداية مثل القوم كافرين في عمر عليه الصلاة والسلام هذه آيات نازلة دون مخشي بس تلغان حفاظت فتاك كتن يقول ابي طالب في الجنب خلق في عريضا صابوة تكون في عريضا ابي طالب في الدوافع مريضته جاءته عمر عليه الصلاة والسلام خطر زيادة فتاك في عمر عليه السلام بخام خاطبان بعمل سوى شباب عريضا رضي الله تعالى ما فرمت هي يشتكي عمر عليه الصلاة والسلام في فراغ ثم لا خوب الانوار وما قيارك يا الله صلى الله عليه فقدر الكتاب لقوم مجرد إذا عمر عليه السلام فرمى صحيح إذا جماعة الصحابي هو جماعة فيها كيف أنا جماعة صحابة كيف إذا من وضع صبري كل إذا حتيار بكان بيضوع الله جمهوري يرون بي في عمر عليه السلام وازر تخوف لدار مواز رابة السعد بن مالك في عمر عليه السلام فرمى إذا بشتط تشد راغلي يا رسول الله راغلي الذي بطار الجنة فجسكاته في تداريك وفي غمر عليه الصلاة والسلام جاء يبخ حضرت عيسى رضي الله تعالى عنه قرآنها فرمال في مرة في غمر عليه الصلاة والسلام رفض في أواجين في خراسيك وفي ماذا عراض يورد بكي أصرار مواري إذا كنت في غمر عليه الصلاة والسلام جاء تقال السلام جاء في كازة خير هل جاءت تبو من تريد في ولاية فتتلى ده آيات نازل في غمر عليه الصلاة والسلام مقرمي ربما كل زمان دي مواري أنا أشتاك وعدك على كفاجة راش ऐसा वाले चेहरा निकाले। सारे नरिश्ते पैगंबर अलैहिस्सलाम नाम के चेहरा खत्म। एक हदीस की मराजी हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाए कि कल जुमा के पैगंबरी में रहो जुमा का जो दामे रहे ये ले ले है तब सारा जुमा तजदीद के मुखालिफत को आयो या रहा था तो कल बा आयत नाजिल वल्लाह यअसमु मिनन नास वे बजारे में रुको ना तो सुकून है इतना है और जो काफिर सुन्नत का इसमें जोर है यहूद और नसारा सुन्नत का इसमें जोर है जबकि पैगंबर अलैहिस्सलाम के सलाम के इकोल और मरकोल लेकिन अल्लाह बतौर ना काम कर तो फिर जाती है तो जहरी वाला वर्क है जहर राजा का मरकोल नूर की शिक्षा है उपर दगत राजा रजूल और दीवाल मुराद रजूल और तो तो तो कदम का कदम अल्लाह का जब पैगंबर अलैहिस्सलाम के सलाम के सलाम الله تفرما يا پیغمبر دعوت کا سلاوا او والله یاکم تو من الناس اللہ بحفاظ سیسار حبی خلقا ان اللہ بسط اللہ لا يهد القوم الكافری ہدایت میں تو قوم کافر آمد دیرس آیاتی میں تو اللہ کا یعنی اعلان سے اے یهود اے نصارا سکان تو آئے کی مولا دے شریعت خاوندانی دے دین خاوندانی ترکن ایک ہو رہے سکان سے تورات دانی اے یهود اے نصارا تاسو په انجیل باندې او بیا مشترکه په هر ډول په قرآن مجید باندې ایمان لرئ او کدی باندې عمل نه کوئ تاسو هیڅ دین نشته دي دې په داسې ځای نه یې اسماني چې کتابونه دي چې الله را لېږلي دي هسې زبانې تاسو دا خبره کوئ چې موږ ایماندار یو او موږ سره یو دین دی او موږ سره یو شریعت دی زبانی جمع خرسی زبانی جمع خرس بانی خود مسلمانی جنا از ایمان خواندان میشی کرده خون تو وطوی آیت غمرا یا اهل الكتاب یا اهل الكتاب لستم على شيء یا رکاتو تحرید جن بانده حتى تربو حمقو رو تقیم التوراة والانجیل تقارن تو توراة لر انجیل دار وما انزل اليكم او قالت ما جبت شيء خاصه من ربكم ورسولنا شاكرا مجيد شاكرا مجيد انا لايمان ترور قريبا بسلك يتلوك يا بتاكو لايمان حرام دانش ولا يزيدن كثيرا منهم ايش غمر ابي كافر كاسي كافر عناد وحسد كاسي ثم رتبا كلام نازلين نبي مخالفات ذاتي نبي ترتشي الكفر ما ينجاتي اور کہ ہمارا یہ جو خلق کروا ہم تھا یہ تو کل کتابوں ایمان نے لے اور اس کا کتاب بن گیا سین ایمان ہے کہ یہ جو خلق اس کروا ہم ولا یزیدن کثیرا منها قام قاضی اسی غیر اور دین ما انزل الیک اور کہ نازل کی سے یہ پاپا خدا قرآن مجید کی دعوۃ الیات من رب کا طرف کا نصران ترکی و کفر اور کفر وہ جو دا کفر اور ترکی جاتی فلا تأس على القوم الكافرين فما خطتوا بقصهم كافرا منهم فداول إيمان روي يمكشهم إيمان روي فتقال إيمان روي ويستقول إيه فإن سلمانون تكافي في يهوديان كنفاراتي كنور دين موالدي فتبيت يغمبر إيمان روي مروي فتبيت كتاب إيمان روي مروي ودخل عمل إسلاع نشي كرم في الدين جير الله بعذاب من سبسه ان الذين امنوا بتقاهات كان شيمان يروي والذين هاجروا هاجوا يهوديان والصابئون او كاديان والنصارى او النصارى اذا كان من اليهود او النصارى ده مشهود للكثير كاديان مش كراسو كان مشهور من غير مشهور بعض العلماء بكل يجوز الشور عبادته بعض العلماء لكلي وإذا قد تورات منونشي أو منذ قبلتك أو بعض العلماء لكلي لشبيب بارداي وفرسلة في يمن ترسل منك وقبلها وندان منك مختلف روايات كيف تكون ومشهورة مدى غير مشهورة فرسلة الله فرمال تهرسوش اليهود دي كالسابلان دي والنصارى وكالنصارى دي من آمن بالله كانت إيمان رولك تتريق عدوان لي واليوم الآخر وترجع أخر عدوان لي وعمل صالحا وعمل نيك كثيرا وتعمل نيك معمل هغه معتبر دي چې هغه د اخیری پیغمبر په شریعت موافق دی او که هغه د شریعت موافق عمل نه وي هغه قابل قبول نه دی. د دې وجه نه معلومیږي دا چې په دې کتاب باندې ایمان نه دی او په دې باندې ټول عمل فتنه که د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې او بعضه دین یې خپل نه کړه د شریعت یې خپل نه کړه کما خلاص نه دی اتشابه اوکن صلاحات عليه مدلیا په دې باندې ولاه نه جنو او نه دې باندې او که چې ایمان ورو نه ورو سره دا سره په الله او دې کتاب په دې پیغمبر کني په پیغمبر دا د خیرو شي او څه څه دا په خیر دی بیا او دې په دې باندې ځان نه کوي دې غره واه په سره دې يا أيها الرسول آتي غنبرا بلغ ورسوا ما أنزل إليك هات هذا الفيشوي طاقا من ربك بس أخبر أخبرنا الشريعة بتغر كليشوي ديكم دين بتغر كليشوي ديكم كتاب بتغر كليشوي دي بحلق طور سوا وإن لم تخال أو قشات تتعدى كارون قيام داد أمر سوا فما بلغت رسالته فا أمر سوا في غامزها والله الله يعصمك من الناس حفاظت کئی سا دخل کنا اللہ دستا حفاظت کئی ان اللہ عبی صلی اللہ پاک لائے حضر قوم الکافرین ہدایت نکی قوم کافران تا قل اوائے و تے پیغمبر یا اہل الکتاب اہل کتاب رست مالا شئیب تاکی میں تبی جن باندی مقسم الار باندی حتی آتر بے حضر بوئی کو قیمت تورات کتاب قائم کے تورات لرا والانجیل و انجیل لرا وما أنزل إليكم وآتم هذا التشير لفاتك من ربكم لطرف لرسلنا سورة قرآن مجد دي شطبيبان دي إيمان رونا ريو قدبان دي خائم النشي تاتو جنبار النشي جولي دي دي إيمان خاوم دان النشي جولي دي ولا يزيبن كثيرا أو جاتي دير لرا منهم دجين ما أنزل إليك آتم هذا التشير لفاتك شطبان مجد دي من ربك لطرف لرسلنا کسی ولا زیادتی بغوانا ترکشی در بی و کفر و کفر در بی فلا تحت پستن خفاکی دا علی القوم الكافرین فقوم خاترانو باندی سید کفر ان الَّذِينَ بِسَتَ هَا كَسَانْ آمَنُوا شِمَانِ رَوْلَ وَالَّذِينَ وَهَا كَسَانْ هَا دُوتِيهِ الْيَهُودِيَانْ بِي وَصَابِئُونَ وَصَابِيَانْ بِي وَالنَّسَارَ أَوْ نَسَارَ بِي من آمن بالله ساتي من رول قطعه قدام دي واليوم الآخر وقرد داخر قدام دي وعمل صالحا وهم ليسك فلا خوف عليهم نبيات ديبان دي ولا هم يحزنون ونبجي خمزني صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من الفتنة المحياء والممات. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الصيانة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.